عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل تتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام. ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب، باب الفدية، بعد ذكره لمحظورات الإحرام، لأن الله سبحانه وتعالى جعل للإحرام حرمة يمتنع المسلم فيها عن جملة من الأشياء كما تقدم بيانه. وبعد ذكره رحمه الله لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحاديث التي وردت في تحريم أو بيان ما يلبسه المحرم، تبينت بذلك الأحكام المتعلقة بالمحظورات، ناسب أن يذكر باب الفدية، لأن المسلم والمحرم قد تنتابه أمور وظروف يضطر فيها إلى الوقوع في بعض المحظورات. الله سبحانه وتعالى من رحمته ولطفه وتيسيره على عباده جعل لهم فكاكا من تبعة هذه المحظورات إذا وقعوا فيها، ولذلك سميت الفدية فدية، لأنها من الفداء، وهو الشيء الذي يدفع لقاء استخلاص الأسير من الأسر. كأن المسلم لما وقع في محظورات الإحرام أشبه بحال الأسير، والله تعالى فك أسره وشرع له أن يخرج هذه الفدية. وهذه الفدية اجتمع فيها دليل الكتاب والسنة، فبينها الله سبحانه وتعالى وأوجبها وفرضها على عباده في كتابه، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل أحكامها ببيان القدر الواجب في الصيام والصدقة والنسك. وبهذا يعتبر العلماء رحمهم الله حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه من بيان السنة للقرآن، فالقرآن يجمل أمورا يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو هما معا، فبين عليه الصلاة والسلام الفدية هنا بالقول، كما بين المجملات الأخر بالفعل كما في الصلوات وبعض الأحكام التفصيلية المتعلقة بمناسك الحج ونحوها من الأمور التي بينتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجملها كتاب الله عز وجل. يقول رحمه الله: باب الفدية، أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ينبغي على من وقع في محظور الحلق ويلحق بالحلق غيره، كالطيب ولبس المخيط ونحوها من المحظورات التي تلزم فيها الفدية. يقول رحمه الله: عبد الله بن معقل، وهو عبد الله بن معقل بن مقرن المزني رحمه الله برحمته الواسعة، كان من أجلاء التابعين، روى عن جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات كما ذكر الإمام البخاري في تاريخه، مات في الغزو والجهاد ولم يمت شهيدا، وإنما توفي بأنقرة رحمه الله برحمته الواسعة، وذلك سنة 88 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية. في هذه الجملة دليل على فضل هذا التابعي الجليل، حيث حرص على مجالسة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر كيف استفاد وأفاد الأمة بهذا الحديث وهذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تناقلتها الأمة جيلا بعد جيل، عرفت بها أحكام هديها وحجها وعمرتها. فهذا فضل عظيم حازه هذا التابعي الجليل حينما جلس مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا فإن الجلوس مع العلماء والجلوس مع الفضلاء خير وبركة للجالس إذا عظم شعائر الله وحرص على الاستفادة من الجلوس معهم. وانظر إلى عقل هذا الصحابي وفضله ونبله حينما جلس مع هذا الصحابي فسأله، وهذا هو المنبغي على الجاهل إذا جلس مع من هو أعلم منه، بل حتى العالم لو جلس مع من هو أعلم منه وأمكن أن يستفيد من علمه وفضله ونبله فهذا دليل على علو شأن السائل. ولذلك قالوا في الحكمة: لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه وعمن دونه وعمن هو مثله. فكان التابعون رحمهم الله إذا جلسوا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الدين أكبر همهم، لأن الدين كان أكبر همهم ومبلغ علمهم وغاية رغبتهم وسؤلهم. فسأل رحمه الله برحمته الواسعة عن الفدية، وهذا يدل على أن العلم طريقه السؤال، وحق على المسؤول إذا سئل أن يجيب إذا كان عنده علم. ولذلك قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن رزق اللسان السؤول والقلب العقول رزق العلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه كان لي لسان سؤول وقلب عقول. فهذا التابعي الجليل رحمه الله سأل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفدية. يحتمل أن يكون السؤال عن آية الفدية، ولذلك أجاب كعب رضي الله عنه فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. فيحتمل أن يكون السؤال عن آية الفدية، ويحتمل أن يكون السؤال عن أحكام الفدية. ولكن ظاهر جواب كعب بن عجرة رضي الله عنه في قوله نزلت في خاصة أنه فهم من هذا التابعي أنه يسأله عن آية الفدية. وفي هذا دليل على أنه إذا علم الإنسان فضل غيره في أمر من الأمور أن يخصه بالسؤال. ولذلك كأن عبد الله بن معقل بلغه أن كعب بن عجرة نزلت فيه آية الفدية، فقصده من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عنها. ولذلك كان جواب كعب رضي الله عنه: نزلت في خاصة، أي نزلت آية الفدية في شأنه رضي الله عنه خاصة. وكان نزولها عام الحديبية، وهي من الآيات السفرية، فالقرآن فيه السفري والحضري. فالآيات السفرية هي التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره، ومنها هذه الآية. وقوله رضي الله عنه نزلت في خاصة وهي لكم عامة، فيه دليل على أن العبرة في آيات الكتاب وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعموم ألفاظها. فإذا ورد اللفظ بالحكم الشرعي في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة عامة فإنه يحمل على العموم، ولو كان سبب ورود هذه الآية والحديث خاصا. ومن هنا قرر العلماء رحمهم الله وأئمة الأصول رحمهم الله القاعدة المشهورة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فأي لفظ في كتاب الله عام ورد على سبب خاص فإنه يبقى على عمومه ولا يؤثر فيه السبب الخاص، إلا في أمور وأحوال مقيدة. قوله رحمه الله وهي لكم عامة من أمثلة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أنه لو ورد سؤال عن حال خاص وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ عام فإننا نعمم. ومن أمثلة ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنن عند أبي داود والنسائي عن رجل من بني مدلج ويقال له عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء إن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ قال صلى الله عليه وسلم والطهور ماؤه الحل ميتته. والطهور هو الطهور ماؤه الحل ميتته، دل على أن ماء البحر ماء طهور، سواء كان الإنسان يجد غيره مضطرا إلى استعماله أو غير مضطر، مع أن السؤال جاء على صيغة خاصة وحالة خاصة وهي حالة الحاجة والاضطرار، ومعنى قليل من الماء، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالحكم عموما. ومن أمثلة ذلك أيضا ما ثبت في الحديث الصحيح عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال عليه الصلاة والسلام هل انتفعتم بإهابها؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر، وفي لفظ إذا دبغ الإهاب فقد طهر. هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في حالة خاصة، فقال هل انتفعتم بإهابها، فخص ميتة معينة، فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال عليه الصلاة والسلام أيما، وأي من صيغ العموم، أيما إهاب دبغ فقد طهر. فهذا يدل على أن طهارة الجلد بالدبغ في كل مأكول لحم مات حتف نفسه أنه يعتبر تطهيرا لذلك الجلد ويبيح استعماله والانتفاع به. قال رضي الله عنه نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيّن الصحابي هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه قصة نزول الآية، وهذا من سعة فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ربما سئلوا عن الحكم وعن الحادثة فاقتصوها كاملة، ولذلك عظم النفع للأمة وعظمت الفائدة للناس بهذه الأخبار التي بينها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفة الأبرار رضي الله عنهم وأرضاهم. قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وهو ينفخ تحت قدر له والقمل يتناثر على وجهه، والرواية التي معنا قال فيها حملت، وفيه دليل على مشروعية على خدمة الإنسان لأخيه خاصة في حال حاجته، فيحمله إن كان مريضا ويعينه إن كان محتاجا. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السلامة أن من أعظم الصدقات حمل الرجل لمتاع الرجل على دابته وإعانته في ذلك، تحمله عليها أو تعينه، فهذا من الصدقة. ومن شأن المسلمين بعضهم مع بعض أن يترحموا وأن يعين بعضهم بعضا. حمل رضي الله عنه أي حمله غيره من أصحابه رضوان الله عليهم، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأحسن ما أنت رائم من مودة ورحمة وحرص وعطف وشفقة، فكانوا كما وصفهم الله عز وجل في كتابه رحماء بينهم. فهذه الرحمة من أمثلتها ما ورد في هذا الحديث حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من شدة ما أجد والقمل يتناثر على وجهي. القمل هو الحشرة المعروفة، وهي تكون في شعر الإنسان وتضر به وتؤذيه، لأنه قد يمتص الدم ويؤذي الإنسان كثيرا. قال رضي الله عنه والقمل يتناثر على وجهي، فيه دليل على أن المحرم لا يقتل القمل كما قال طائفة من العلماء، ورخص فيه بعض أهل العلم رحمهم الله، واختلفوا في الدواب كالبعير إذا كان عليه ما يؤذيه هل يجوز أن تقتل أو لا يجوز قتلها، فاختار طائفة من العلماء عدم القتل، وأثر عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لبعض أصحابه قرد البعير، والقراد نوع من الحشرات التي تؤذي البعير، قصد من ذلك أن يقتل ما عليه من هذا النوع من الحشرات. فعجب السائل فقال له انحر البعير، فلما نحر قال له كم قتلت من القراد؟ وهذا يدل على أنه يرخص في مسألة قتل مثل هذه الحشرات والهوام. قال رضي الله عنه وأرضاه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما أرى. وقفة مع هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على عظيم شأنه عليه الصلاة والسلام وحفظه لأحوال أصحابه رضي الله عنهم. كانوا في صفح الحديبية يقاربون 1500 صحابي، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام، مع أن كعبا لم يكن قريبا كثيرا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر، ومع ذلك يقول: ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما أرى. وهذا يدل على أنه كان يتفقد أصحابه، وكذلك كان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، حتى كان إذا سار الجيش سار في آخر القوم يعينهم عليه الصلاة والسلام، ويسير مسير ضعيفهم يتفقد المحتاج منهم ويعين من يريد المعونة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد، يعني الكلفة والمشقة، ما أرى. فهذا الرؤية الثانية رؤية بصرية، ما كنت أظن أن يصل بك الحال في التعب والعناء والجهد والمشقة ما أراه بعيني من تناثر القبل وتساقطه من على رأسك. فقال: أتجد شاة؟ في رواية أمره بالحلق فقال له: احلق رأسك. فقوله أتجد شاة، هذه هي أول خصلة من خصال الفدية، وهي ذبح الشاة. وهذه الشاة وقعت في لفظ الحديث معنا مطلقة، ولكنها مقيدة بما ورد في النصوص الشرعية بالسن المعين والصفات المعينة، لذلك لا يجزئ من الشياة الفدية إلا ما كان مسنا من الماعز أو جذعا من الضأن، فهذا هو السن المعتبر في الدماء الواجبة، سواء كانت واجبة في حج أو عمرة أو غيرها، فإنه يتقيد بهذا السن، فلا يذبح من الماعز ما هو دون السنة، ولا يذبح من الضأن ما كان دون 6 أشهر، لأن الغالب أن الجذع من الضأن ما أوفى 6 أشهر أو جاوز إلى أكثر الحول، يعني جاوز 6 أشهر، وهذا يختلف باختلاف المرعى. وكذلك أيضا يشترط في هذه الشاة أن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزئ العوراء البين عوراها، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا الكسير التي لا تنقي وهي التي لا مخ فيها، ولا العمياء. فيجب أن تكون سالمة من العيوب، فالإطلاق في قوله أتجد شاة مقيدا بما ورد في الشاة المعتبرة شرعا، كما في الحديث الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والكسيرة التي لا تنقي. فهذا يدل على أنه لا يجزئ من الشياه ما كان معيبا. وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام أتجد شاة، فيه دليل على أن التكليف بذبح الشاة محله القدرة والوجدان، ومن يجد الشاة إما أن يكون واجدا لها في الملكية مالكا للشاة، وإما أن يكون مالكا لقيمتها، فيجب عليه أن يذبح الشاة عينا إذا تعينت، وتخييرا إذا خيره الشرع. والشاة هنا مخير بينها وبين إطعام 6 مساكين وصيام 3 أيام كما سيأتي. قال عليه الصلاة والسلام أتجد شاة؟ في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذبح الشاة أولا ثم نزلت آية الفدية، فعلى الرواية التي ابتدأ فيها عليه الصلاة والسلام بالأمر بذبح الشاة أخذ منها جمهور العلماء دليلا على أن الأصل في المحظورات والإخلال بالواجبات هو الدم. ومن هنا تفرعت المسألة أن من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه أن يهريق دما، وهذا قول جماهير العلماء وأئمة السلف رحمهم الله، أن ترك واجبات الحج على تفصيل عندهم فيها أنها تجبر بالدم، وهي فتوى حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وانعقدت عليها كلمة العلماء وفتاويهم، ولذلك لم يخالف فيها إلا من شل. فالأصل أن الواجب يجبر. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: أتجد شاتا؟ قالوا إنه أصل في وجوب الدم على ترك الواجب. ويروى في ذلك حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ابن عباس: من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما. وهذا الحديث الصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وليس بمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أو أطعم ستة مساكين. أو أطعم ستة مساكين هو الإطعام، تفصيل وبيان للإطعام الذي ورد مجبنا في كتاب الله عز وجل، لأن الله قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالصدقة وقعت مجملة في القرآن، لم يبين الله عز وجل عدد الذين يتصدق عليهم، ولم يبين القدر الذي يعطوه من الطعام، فبين عليه الصلاة والسلام ذلك فقال: أطعم فرقا بين ستة مساكين، كما في الرواية التي أشار إليها المصنف، وفي الرواية الأخرى: أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. فيه دليل على أن على هذه الخصلة من خصال الفدية، وهي الإطعام. وهذا الإطعام قدره نصف صاع لكل مسكين، خلافا لمن قال بما دون ذلك أو فوق ذلك. فالسنة واضحة الدلالة على أن القدر الواجب إطعامه في الفدية هو نصف صاع. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعم، فعمم عليه الصلاة والسلام في الطعام، فيصح أن يخرجه تمرا أو برا أو شعيرا أو زبيبا أو غير ذلك، كما تقدم معنا في صاع الفطرة. قال عليه الصلاة والسلام: أطعم فرقا، والفرق ثلاثة آصع لكل مسكين، أطعم فرقا بين ستة مساكين، والمسكين فوق الفقير، فحاله أحسن من حال الفقير على أصح الوجهين عند العلماء، لأن الله تعالى يقول: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فبين بهذا أن المسكين يجد، ولكن الفقير قد يبلغ به الفقر إلى الإدقاع الذي لا يجد معه شيئا، كما قال عليه الصلاة والسلام: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنا، وفي رواية مدقعا. فالفقر أشد من المسكنة. فلما قال عليه الصلاة والسلام: أطعم فرقا بين ستة مساكين، نبه بالأعلى على من دونه، فإذا صرفت للمسكين فمن باب أولى للفقير الذي لا يجد شيئا، والمسكين يجد بعض الكفاية. قال صلى الله عليه وسلم: أطعم ستة مساكين، في قوله: أتجد شاتا؟ وأطعم ستة مساكين فيه إطلاق، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلزم أن يطعم بمكة أو يطعم في مكان معين، فدل على أن الفدية يصح إخراجها في أي موضع. ومن المعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يدخلوا عام الحديبية إلى مكة، فهذا يدل على أن إطعام كعب كان خارج مكة وخارج الحرم، ولذلك لا يلزم في إطعام الفدية أن يكون لمساكين الحرم، خلافا لبقية الواجبات الأخر التي خص الطعام فيها بأهل الحرم، كإطعام لحم الهدي هديا بالغ الكعبة عند من يقول بلزومه لمساكين الحرم، ومثل جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة. وقوله عليه الصلاة والسلام: أطعم ستة مساكين، مذهب جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث على أن الإطعام يكون لستة مساكين، وخالف في هذه المسألة الحسن البصري وعكرمة رحمهم الله، فقال يطعم 10 مساكين، والصحيح ما ذهب إليه الجماهير، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على 6 وبين أن لكل واحد منهم نصف صاع، أن لكل واحد منهم نصف صاع، فدل على أنه لا يلزم ما زاد على 6. أطعم 6 مساكين. عند بعض العلماء هذا الإطعام يكون على وجهين: إن وجد 6 مساكين دفع إليهم الإطعام ولا إشكال الطعام ولا إشكال، دفع إليهم الطعام ولا إشكال، وإن لم يجد 6 لأن وجد مسكينا أو مسكينين فأطعم في اليوم الأول، أطعمهما في اليوم الأول ثم أطعمهما في اليوم الثاني ثم أطعمهما في اليوم الثالث، فهذا في حكم الإطعام ل6 مساكين. وقال بعض العلماء لا بد وأن ينوع ولا ينحصر، وعلى هذا فلا بد وأن يكون 6 مساكين، والأول له وجهه خاصة إذا تعذر عليه وجدان المسكين. قال عليه الصلاة والسلام: أطعم فرقا بين 6 مساكين، أو صم 3 أيام، أو صم 3 أيام أو للتخيير. وقوله صم 3 أيام فيه إطلاق، حيث بيّن عليه الصلاة والسلام أن الواجب أن يصوم 3 أيام سواء كانت متتابعة أو متفرقة، ولذلك قال جمهور العلماء رحمهم الله يصح أن يصوم 3 أيام متفرقة، وسواء يصح أن يصوم هذه 3 الأيام متفرقة ولا بأس عليه ولا حرج في ذلك. وقال بعض العلماء بلزوم التتابع فيها، والذي يظهر أن التتابع ليس بشرط على ظاهر هذه الرواية التي معنا. أمر عليه الصلاة والسلام كعب بن عجرة أن يحلق رأسه كما في الرواية الأولى، وأن يطعم أو يصوم أو يذبح. وفي هذا دليل على مسائل: المسألة الأولى أن الأصل يقتضي عدم جواز حلق شعر الرأس، وقد دل على هذا الحكم دليل الكتاب في قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وأجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز للمحرم أن يحلق شعر رأسه، وفي حكم شعر الرأس بقية البدن، الشعر في بقية البدن، فلا يجوز له أن يحلق شعر الإبط ولا العانة ولا غيرهما من الشعر في سائر البدن. كما أن الحلق حرام محرم على المحرم، كذلك القص فلا يجوز له أن يقص من شعره. كذلك أيضا في حكم الحلق والقص النتف، فلا يجوز له أن ينتف إذطيه ولا ينتف الشعر من سائر البدن، والشرع ينبه بالنظير على نظيره. كذلك أيضا لا يجوز له إتلاف الشعر بالحرق كأن يحرق الشعر، فجميع هذا كله محظور على من تلبس بنسك الحج أو العمرة، فلا يجوز له أن يتعرض للشعر بالإتلاف على هذه الوجوه التي ذكرناها. ويستوي أن يحلق بعض الشعر، بعض الرأس أو كل الرأس، إلا أن عند العلماء تفصيلا، فمن أهل العلم من قال لا فدية إلا إذا حلق كل الرأس، ولا فدية على بعض الرأس كاملة، فإذا حلق نصف رأسه أو حلق بعض الرأس كما لو احتاج للحجامة فإنه في هذه الحالة يأخذ قدرا يسيرا من الطعام، حفنة من طعام، ويتصدق بها. هذا عند من يقول إن الفدية خاصة بحلق الرأس كله. ومن أهل العلم من قال العبرة بربع الرأس، بأكثر الرأس، ومنهم من قال بالربع قياسا على مسح الرأس، ومنهم من قال إذا حلق 3 شعرات فأكثر لزمته الفدية. وهذا من حيث الإطلاق واللفظ للشعر ولا تحرقوا رؤوسكم، فإنه يصدق بالجمع على 3 فأكثر، ولذلك إذا أتلف 3 شعرات فأكثر فالقول بلزوم الفدية فيه احتياط وصيانة، فإن كان ما دون ذلك فإنه يتصدق باليسير من الطعام. وفي حكم حلق الرأس الطيب ولبس المخيط وتقليم الأظافر وتغطية الرأس، فهذه محظورات كلها تشارك الحلق في لزوم الفدية، فلو تطيب لزمته الفدية، ولو غطى رأسه لزمته الفدية، ولو لبس المخيط أن يلبس ثوبا لزمته الفدية، ولو تطيب لزمته الفدية. لكن بالنسبة لحديث كعب بن عجرة وقع الحكم فيه مع وجود العذر، فكعب رضي الله عنه وأرضاه كان معذورا بوجود المرض، ومع ذلك ألزمه الشرع بالفدية، وهذا هو ظاهر القرآن في قوله تعالى: ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فبين أن لزوم الفدية مرتب على وجود الإخلال مع وجود العذر. ومن هنا قال العلماء: إذا حلق رأسه ناسيا أو عالما متعمدا أو مخطئا لزمته الفدية. لماذا؟ لأنه لا يمكنه أن يتدارك، لكن لو غطى رأسه ناسيا ثم تذكر وأزال فلا يبقى أثر للإخلال، لكن حلق الرأس يبقى الأثر، وتقليم الأظفار يبقى الأثر، والنتف يبقى الأثر، فهذه ونحوها من المحظورات يبقى فيها الأثر، التي يبقى فيها الأثر فإنه تلزم فيها الفدية، ويستوي فيها العمد والخطأ والجهل والعلم والنسيان، فتلزم الفدية من باب الحكم الوضعي، أي أن الشرع جعل الفدية، جعل وجود الإزالة أيا كانت تلك الإزالة بسبب معذور فيها أو غير معذور موجبا للفدية. ولذلك لم يرخص الله مع وجود العذر والمرض والأذى لكعب رضي الله عنه، وإنما أجاز له أن يرتكب المحظور، فالرخصة في ارتكاب المحظور لوجود العذر وعليه الضمان. وقال بعض العلماء بأنه إذا كان ناسيا وحلق رأسه فلا شيء عليه، كما هو مذهب إسحاق بن راهوي بن المنذر رحمهم الله، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والجواب أن العفو هنا عن الإثم ولا يسقط الضمان، كما لو قتل خطأ فإنه يعفى عنه في الإثم ولكن تلزمه الدية، فهذا من باب الحكم الوضعي، فيلزمه ضمان حق الله كما يضمن حق المخطوق إذا أخطأ ونسي. وقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، المؤاخذة هنا بالإثم، فدل على أن الساقط هو الإثم، وهذا لا يسقط الضمان من باب الحكم الوضعي كما هو معلوم الأصول. وبناء على هذا، فلو وقع الإخلال في محظور من المحظورات لوجود عذر النسيان، إن ترتب عليه بقاء الأثر كما في الإتلافات وجبت الفدية، وإن لم يترتب عليه بقاء كالطيب يغسله والمخيط يزيله إن تذكر فلا شيء عليه، لحديث صفوان ابن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى بن أمية رضي الله عنه في قصة الرجل الذي اعتمر من الجعرانة وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيها، فقال: يا رسول الله، ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى، وكان عليه جبة عليها أثر خلوق؟ فقال عليه الصلاة والسلام: انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب، ولم يلزمه بالفدية. فدل على أنه من جنس ما لا ضمان فيه إن وقع بالخطأ والنسيان، وفي حكمه الجهل إذا كان عند من يقول إن الجهل عذر في الأحكام. في هذا الحديث وقع الإلزام من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفدية بعد أمره بالحلق، فقال بعض العلماء رحمهم الله: إن حلق رأسه أو حلق شيئا من بدنه لم يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يحلق مرة واحدة فلا إشكال، والحالة الثانية أن يتكرر منه المحظور، كما لو حلق أكثر من مرة أو حلق أكثر من موضع، فهل تلزمه فدية واحدة أو يجب عليه أن يفتدي لكل حلق ولكل مرة. والذي اختاره جمع من العلماء أنه إذا حلق وكرر الحلق ولم يفتي يفتدي عن الأول فإنه تلزمه فدية واحدة. فلو حلق لحجامة في رأسه فحلق آخر رأسه ثم احتاج فحلق رأسه كله لزمته فدية واحدة ولا تلزمه فديتان ما دام أنه لم يكفر ولم يفتدي عن الحلق الأول، ويحكم حينئذ بالتداخل على المسألة المعروفة بالتداخل عند العلماء في الضمانات. ففي هذا الحديث رحمة من الله عز وجل وتيسير على عباده. ولو تصور المسلم أن المحرم إذا أذاه القمل أو كان به مرض واحتاج إلى الحلق أنه لا يحلق، ماذا يصيبه وكيف يكون حاله؟ وهذا من أتم ما يكون حكمة، لأن المسلم إذا مرض أو أصابه الأذى في رأسه شوش فكره وأقلقه وأزعجه، فلا يتفرغ قلبه لعبادة ولا يتفرغ لذكر، وهذا من باب ارتكاب أخف الضررين وأهون الشرين. وفيه دليل على تعاطي الأسباب في دفع الضرر والأسقام والعلل عن الأجساد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لكعب بن عجرة في إتلاف شعره وحلق رأسه لإزالة الضرر الموجود في الرأس من تكاثر القمل فيه، فهذا يدل على مشروعية الأخذ بالأسباب ومشروعية دفع الضرر عن الأبدان، وأن لبدن الإنسان على الإنسان حقا. فيا لها من شريعة تامة كاملة حفظت الحقوق حتى للأجساد والأرواح. ولذلك قال رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فما أعظمها من شريعة جاءت بحفظ الحقوق حتى للإنسان مع نفسه. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.